هنا القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني نغنى واتي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى، المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. مصر هي بحق هوليود الشرق، طبعا كتير من الفنانين العرب يطلقوا عليها هذا الاسم. ليه؟ لأنهم جم القاهرة وقعدوا فيها واشتهروا منها. مية النيل ليها طعم تاني، ليها حتى لو قالوا ملهاش رائحة، رائحة النيل والطمي المصري جذابة لكل الفنانين العرب، وفي نفس الوقت بتخرج تشع الضوء والفن من هنا فتزداد شهرتهم. جه فريد الأطرش مطرب العروبة، جت صباح الشحرورة، جت فايزة كروان الشر، جت وردة، وقعدوا هنا واشتغلوا هنا وعملوا فن من هنا، ووصلنا حتى لغاية لطيفة وسميرة سعيد وأجيال وأجيال من المطربين العرب. ما قدرش أقول عرب، جم أرض مصر وكانوا فعلا بيغنوا بالمصري وجت شهرتهم من هنا، هم نفسهم حسوا أنهم في بلدهم. ملك العود فريد الأطرش طلب أن يدفن في أرض مصر. من الفنانين العرب المهمين جدا واللي جم لأرض مصر واحتضنتهم مصر المطرب السوري الكبير صفوان بهلوان. جه هنا وقعد، وكل حفلاته في الأوبرا بتبقى كاملة العدد. طبعا احنا عارفينه دايما بيغني لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والحقيقة ان ألحانه اللي بيغنيها لعبد الوهاب بتطلع من عنده بإحساس رائع جدا. احنا التقينا بيه وسألناه في البداية عن كده، وقال ان هو طبعا متأثر تأثر كبير جدا بموسيقار الأجيال عبد الوهاب، وكمان برياض الصنباطي الموسيقار الرائع. نذهب إليه ونعرف رحلته مع الفن. صيادين وبحارة، سمكة غازل سنارة، صيادين وبحارة، سمكة غازل سنارة، زرقت بحر وطلت مينا، يا موجي دخلك ودينا، تنشوف الدنيا وأسرارا. هيلا هيلا والله هيلا يا ريس، والله هيلا هيلي صار، هيلا لي صار، هيلي صار، هيلا لي صار. صيادين وعم نتعب احنا والموج نلعب، صيادين وعم نتعب هيلا احنا والموج نلعب، والموج لما بتغضب تلو بتصير سوارة، يا ريت هيلي صار، هيلي صار، هيلي صار. الأستاذ صفوان بهلوان، أنا مش عارفة أحييك إزاي ولا أقول لك أهلا وسهلا بيك في بلدك التاني مصر. أهلا وسهلا بيكي، وأنا سعيد فعلا جدا عندما أكون، تزداد سعادتي عندما أكون في القاهرة وألتقي بالناس الطيبون الذين لا يشعرونني مطلقا أنني انتقلت من بلد إلى آخر. فعلا أحس أنني ما زلت في بلدي وبين أخوتي وبين أحبائي. مطربنا الكبير أستاذ صفوان بهلوان، مين أكتر مطرب أو مطربة ذكرياتك حلوة معاه؟ هو موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب؟ أكيد أكيد أكيد، وأحيانا أتنزه بين حدائق رياض الصنباطي، وقلما يعلمون أن الصنباطي ذا صوت حسن ورائع جدا ويشجيني صوته، فأحيانا كثيرة يعني أستمع إلى رياض الصنباطي وإلى عوده الجميل ويحملني معه إلى يعني جناحات من من من من الأماني الجميلة والذوق الرفيع، بالإضافة إلى الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. على عودي أنا مصحى وليالي العمر دي شهودي، على عودي أنا مصحى وليالي العمر دي شهودي، عشقت الناس في ألحاني وكان في العشق دخلودي، يطوف السحر في عناي في وقت الركوع وسجودي، دموع حرمها من عيني وقبض دورها صفوان. لو أنا في البداية قلت هل ليك ذكريات خاصة مع محمد عبد الوهاب، هل التقيت به شخصيا؟ طبعا التقيت في شتورة في لبنان وفي سوريا في مصيف بلودان. أول لقاء بي كان في مطلع السبعينات بشهر أغسطس 1 أغسطس، عندما استمع إلي، وكان هذا أول لقاء حيث سمعني في إذاعة لبنان، وكنت أنا ذاك صغيرا يافعا أغني في برنامج فسمعني وطلب من مدير أعماله هناك روبير خياط أن يسمعني شخصيا. أنا عايزة أنبه أن أستاذ الموسيقار محمد عبد الوهاب كان سميع للإذاعة جامد جدا، يعني كان بيلقطنا كلنا كده على مدار صحيح كان مستمع دائم ومتابع. فكان لقاء بي وكانت سعادة غامرة تغمرني عندما التقيت بهذا العملاق وأنا يعني الغرسة الندية أمام هذه الدوحة العارمة. ومن حسن مصادفات الحظ أنه عبد الوهاب عندما أعجب بصوتي طلب مني، وأنا لم أكد أقوى على تحمل مثل هذه المسؤولية، أن أردد أغنياته وأن أجددها بصوتي. وبالفعل كان أول لقاء مع ألحان عبد الوهاب أنني جددت له أغنية مريت على بيت الحبايب، وهذه أغنية يعتز بها عبد الوهاب كثيرا لأنه قد صاغها صياغة خاصة وزركشها بألحان متميزة يعني لا يستطيع أي أداءها. وكأنه أحب أن يختبرني بهذا، وفعلا فزت في الامتحان على ما أعتقد، لدرجة أنه يعني قدمني بصوته نيابة عن المذيع، فسجل شريطا بصوته وقال قبيل إذاعة الأغنية أنني أقدم للشعب السوري أغنيتي اللي غنيتها بصوتي من زمن بعيد، أقدمها اليوم بصوت الشاب الفنان السوري، راجيا أن يجد بها الجمهور ما هو جديد وما هو جميل. وإلى اللقاء معه في لفتات فنية أخرى بإذن الله. وبالفعل يعني هذه يعني حضرتك حافظ الكلام بالضبط بالحرف طبعا. هذه مكرمة كبيرة يعني من موسيقار كبير لموهبة شابة آنذاك كانت ما زالت تحبو إلى على طريقها الموسيقي. مرت على بيت الحبايب، مرت على مليك القلب غايب، وفي التلاقي بخلبي واصلو، وفي لحظة I'm شيء جافي أخضع لأمر ودفاع بما هجرني وإن شيء جافي أخضع وبعد ذلك كرت السبحة وبدأت أجدد أغنيته وأرددها. وبعد ذلك شغلت بسفري إلى ألمانيا حيث كانت لي دراسات موسيقية هناك وبعض تقديم بعض أعمالي الموسيقية هناك، حيث قدمت سيمفونية الأولى اسمها الربان والعاصفة. وهذا العمل فيما بعد يعني كان ناجحا، ولدرجة أن الأوركسترا في برلين تبنته وأدرجته ضمن فعاليات الأوركسترا هنالك. حضرتك سافرت ألمانيا سنة كام وقعدت هناك قد إيه؟ أنا كنت أتردد كثيرا، سافرت بال84 وقعدت هناك حوالي عدة أشهر ثم عدت ثم سافرت، يعني كنت متردد دائما التردد يعني لغاية 87. دراسة أو نوعية الدراسة هناك كانت إيه؟ كانت التأليف والأوركسترا وبعض الدراسات الأخرى كالهارموني والكونتروبوينت. وكنت ببعثة من قبل الرئيس عبد الأسد ضمن بروتوكول بين ألمانيا وسوريا، وهنالك قدمت أعمالي الموسيقية مثل الربان والعاصفة ومثل السوناتة على شاطئ الجزيرة وافتتاحية البطل وغيرها من المؤلفات. الحقيقة ان الجانب ده في المطرب الكبير صفوان بهلوان يمكن مش معروف لجمهورك المصري اللي بيحبك قوي وبيجي يعني هو معجب قوي بصوتك يعني، لكن انك مؤلف موسيقي كبير الجانب ده مش معروف. ليه حضرتك مش ملقي الضوء عليه قوي يعني، او مش بتساعد؟ وانا اسفة ان اقول كده انك نلقي، لان حضرتك موسيقار مؤلف موسيقي كبير يعني. الله يخليك، فعلا بسوريا يعلمون هذا وفي اماكن اخرى يعلمون هذا، هنا بدأوا يعلموا هذا. وقدمت لي اوركسترا القاهرة السيمفوني عملا ايضا هنا، وقاده المايسترو العربي احمد الصعيدي. كان ايه فندم؟ كان سيمان اند ستورم، ولكن لم يكن هنالك اعلام كافي حول هذا الموضوع. يعني احنا ما عرفناش يعني. مفروض ان اعمال كهذه، وانا اعتبر نفسي مؤلف موسيقي قبل ان اكون مطرب رغم يعني جمال صوتي كما يقولون. لا ده اكيد طبعا. فاعتز بكوني مؤلف موسيقي، هذا يعني امر ليس بسيط، امر هام جدا. وانا عضو لجنة مؤلفين الموسيقى في المانيا وعضو لجنة مؤلفين الموسيقى في باريس ايضا. فعلا لم يلقى الضوء كثيرا على هذا، حتى رغم عندما قدمت السيمفونية هنا قلة الذين يعني جاءوا ليعلموا ما هو العمل الذي سيقدم، فكانت الإضاءة ضعيفة حول هذا الموضوع. لحضرتك برضو جانب يعني، مفروض ان حضرتك تساعد في هذا او تكون تحضر هذا العرض الموسيقى او تقود الأوركسترا في حاجة زي كده يعني. فعلا انا مقصر في هذا، بس ايضا الـ الإعلام يمكن هنا يأخذ بي الجانب الغنائي، والسيطرة الغنائية أحاطت على ما دون ذلك، رغم كما قلت لك أنني يعني أعتز بكوني مؤلف موسيقى ويجب الإلقاء حتى في الموسيقى الشرقية أيضا، لي مؤلفات شرقية كثيرة وقطع موسيقية كثيرة إلى جانب الموسيقى العالمية. لحضرتك رحلات غير ألمانيا في أوروبا وأمريكا وأعرضت فيها فنك وموسيقاك؟ في باريس أيضا وفي أماكن عديدة كروسيا أيضا وفي أماكن عديدة في ألمانيا كبريمين وكهامبورغ ومقاطعات أخرى كثيرة. لو حبينا نتوقف عن مطرب الكبير صفوان بهلوان في أغنية لعبد الوهاب وكانت قادر أقول يعني ملهمة او كانت معاك وانت بتألف موسيقاك او هتحب تسمعها دلوقتي واحنا بنتكلم عن الفترة دي، حبذا تقولي او نسمع كل ده كان ليه؟ كل ده كان ليه لما شفت عينيك، كل ده كان ليه لما شفت عينيك، حن قلبي إليك وانشغلت عليك أو انشغلت عليك، حن قلبي إليك وانشغلت عليك أو انشغلت عليك، حن قلبي إليك وانشغلت عليك وانشغلت عليك، كل ده كليه ليه ليه فاتني وفي قلبي سوق بالعبي وفي خيالي طيب، قال لي كام كلمة يشبهوا النسمة في ليالي الصيف، فاتني وفي قلبي شوق بالعبي وفي خيالي طير، قال لي كام كلمة يشبهوا النسمة في ليالي الصيف، فاتني وفي قلبي شوق بالعبي وفي خيالي طيف، غاب عني بقاله يومين معرفش وحشني ليه، احترت اشوفه فين وان شفته اقول له ايه، غاب عني بقاله يومين معرفش وحشني ليه، احترت اشوفه فين وان شفته اقول له ايه، غاب عني بقاله يومين معرفش وحشني ليه، احترت اشوفه فين وان شفته اقول له ايه، مستمعينا الأعزاء. بعد ما استمعنا لكل ده كان ليه، حضرتك اتكلمت في بداية لقائنا عن مصر وقد إيه مصر مهمة بالنسبة لحضرتك، وليك ذكريات كتير فيها مش كده؟ صحيح. يمكن قل الذين يعلمون حتى معظم مؤلفات الموسيقية الشرقية والتي كانت ذا منهجية عالمية، منها مثلا جبهة المجد، هذه أغنية ملحمة غنائية، كتب كلمات الشاعر محمد مهدي الجواري وحده، وهو أحد أهم الشعراء العرب المعاصرين. وهذا النوع من التأليف الموسيقي الغنائي هو نوع جديد، إذ أنني عندما وغنت هذه المغنات المطربة السورية ميادة الحناوي بالإضافة إلى الكورال الكبير، الملفت للنظر أن هذا العمل قدمته أوركسترا السيمفوني منذ 20 عاما في القاهرة. في القاهرة. وأجريت عملية البليباك، ضم الصوت المطربة إليه في سوريا. وبعد ذلك ممكن أسأل كان سنة كام حضرتك هنا؟ يعني بأواخر 83. يعني قبل دي أول زيارة كانت لحضرتك لمصر ولا كان يسبقها زيارات أخرى؟ لا، قبلها كان زيارات أخرى. أنا كمان عملت دراسات هنا بالكونسرفاتوار سنة 73 ورجعت وكذا، وكنت أنا لم أنقطع عن القاهرة أبدا، ولكن نشاطي فيها كان ينحصر بإني يعني أعمل تسجيلاتي هنا وأخذها معي لسوريا، إذ أنا كان إيماني بالأوركسترا المصرية إيمان كبير، وما زال الشرق منه والغربي. فمعظم ألحاني كانت مسجلة بالقاهرة، فأنا تردد عليها منذ سنين طويلة. حضرتك كنت تسكن فين بقى هنا في القاهرة؟ سكنت أمام دار القضاء العالي 26 يوليو، وسكنت بحلمية الزيتون. يا ده حضرتك رحت اللي مكان بعيد يا وحي يعتبر شعبي شوية. شعبي فعلا. وسكنت بميدان روكسي زمان. في فرق. وسكنت بميدان الدقي في شارع سلولي يمكن. شارع سلولي. عبد الله بن سلول. ايوه. حضرتك بقى لاحظت الفرق بين الاماكن الشعبيه والاماكن الراقيه؟ لا، ما انا ما اقدرش اسكن هناك الا قليل في حلمية الزيتون، ما اقدرش. ما احب الاماكن. طبعا حضرتك بتحتاج الهدوء شوي. ايوه. أكثر مكان عجبني وسكنت أيضا ب آخر شيء بالمعادي، معادي أرقى حاجة وهادئة وجميلة جدا جدا جدا، وتحس نفسك في مقاطعة مختلفة. حيث النيل. طبعا. وإيه رأيك في النيل بقى مع الموسيقى والتأليف والغناء يعني؟ النيل كان ملهما كبيرا لكبار الفنانين على رأسهم عبد الوهاب وأم كلثوم والصنباطي، وكان للشعراء كلهم. يعني لا تخلو كلمة نيل من أي نتاج أدبي لأي شاعر مصري أو حتى لغير مصري، فكان ملهما يعني لكبار الفنانين، حتى ملهم للقدماء أيضا. فالنيل شريان حياة مبدع يتدفق في شرايين المبدعين، وكان ملهمهم وصديقهم الدائم فعلا. أنا مش عايز أوحي لحضرتك، بس حضرتك غنيت النيل نجاشي؟ لا، بس غنيت النهر الخالد. يا جارة الوادي طربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكراك، يا و ولقد مررت على الرياض ولقد مررت على الرياض بربوة فأناكم تحيى لها ألقاكي لم أدري ما طيب العناق على الهوى حتى ترفق سعيدي فطاكي لا ما أدري لا ما أدري ما طيب العناق على الهوى حتى ترفق مطربنا الكبير الأستاذ صفوان بهلوان. يعني أنا مش قادرة أوصف سعادتي بلقاء حضرتك ولا أكيد طبعا سعادة المستمعين معنا، بس وقتنا محدود. لو حبيت أعرف مستمعيك، أنا عارفة أن يمكن حضرتك قلت بدايتك في الموسيقى واهتمامك يمكن أكتر من اللقاء، بس أكيد وإحنا بنختم اللقاء عايزين نذكر مستمعينا ببداية اهتمامك بالموسيقى وبداية احترافك لهذا، أو أنك خدتها بقى من هواية لاحتراف. بدايتي كان في جزيرة صغيرة اسمها جزيرة أرواد. جزيرة هذه كانت عاصمة الفينيقيين ذات يوم، ومنها أيضا يعني انطلقت الأبجدية. كان والدي محبا للموسيقى رغم أنه مصمما وصانعا للسفن ومؤسسا لإسطول التجاري السوري، فكان محبا للموسيقى كبيرا وكثيرا ما يستمع إلى عبد الوهاب وإلى كبار مغنيي ذلك العصر. فأكثر شيء شد انتباهي هو موسيقى عبد الوهاب وألحانه، رغم أن كان في منزلنا موسيقى غيره من أبناء عصره الكبار، ولكن بحس الفطري استطعت أن أفرز هذا الصوت الرائع من بين تلك الأصوات الجميلة. ومنذ نعومة أظفاري كما يقولون بدأ عبد الوهاب موسيقاه تشكل يعني شخصيتي وموهبتي. ولإشباع هذه الهواية الموسيقية وأنا غض صغير كنت أقتطع بعض الأخشاب من السفن التي يصنعها والدي وأثبت على طرفيها بعض المسامير وأشد عليها خيوط النايلون، خيوط الصيادين التي كان يصطاد بها أخوتي وأقربائي، ومحدثا بذلك أنغاما قد تكون فوضوية لأنها كانت يعني ترضي رغبتي بشكل أو بآخر. ومنها انطلق حبي للموسيقى وأحضر لي والدي عود، وقد لا تصدقين إن كنت لك أنني تعلمت على العود بفترة قد لا تتجاوز الشهر. حضرتك عازف عود ماهر، مش بس مؤلف موسيقى ومطرب كبير، حضرتك عازف للعود هايل يعني. شكرا، يقولون ذلك يعني. العود فعلا يعني في علاقة جدلية كبيرة بيني وبين العود، ليس مجرد آلة ترافق فنان. مدلة حسيناه، حسيت هل بتكلمه صحيح فعلا وهو بيرد عليك صحيح. وكان دائما يلبي ولم يخني في لحظة ما، وكان معي يعني هو الرفيق وهو الصديق وهو الوسيلة وهو يعني المرجع والمأمن. وأحيانا بضعه في غرفتي بحس أني معايا صديق نايم معايا بالغرفة. ونس ونس ونس فعلا، ولا أستطيع أن أغني بدونه مطلقا، حتى ولو كان هذا الغناء بلاي باك، يعني أنا بحرك شفايفي على الكاميرا وليس هناك أي داعي لآلة موسيقية. رغم هذا أحتضن أحتضنه أشعر بالطمأنينة والأمان فيه. فعلاقتي مع العود ليس مجرد علاقة عازف بآلة، لا، أكبر من ذلك بكثير. وبدأت الرحلة بعد كذا بقى. وبدأت الرحلة بعد ذلك. لو في نهاية رحلة الذكريات مع حضرتك وإحنا بنستعرضها سريعا، إيه الأغنية اللي ممكن تيجي على مخيلة حضرتك لعبد الوهاب دلوقتي؟ ممكن يا دنيا يا غرامي. الله، ده كمان حضرتك يعني أنا أقدر أقول مؤلف سيناريو يعني دلوقتي. نسمع مع حضرتك يا دنيا يا غرامي، وأسيب حضرتك تاني ترجع لبروفاتك وأعمالك، وأتمنى أن تكون رحلة الذكرى يعني ممكن تكون زودت الشجن، يمكن الشجن بيبقى زاد للتأليف الموسيقي. صحيح، صدقتي فعلا ذلك. أنا بشكر حضرتك، بتمنى لك مزيد من التوفيق. شكرا للمطرب الكبير أستاذ صفوان بهلوان. شكرا لك. شكرا لك سيدتي. يا دنيا يا غرامي، يا دمعي يا ابتسامي، مهما كانت آلامي قلبي يحب. ضيعوا ودي وصلوا هجر فؤادي وكان مرادي هجر فؤادي وكان مرادي يفول ودادي كذب ظني وابعد عني كذب ظني وابعد عني كذب ظني وابعد عني من غير ما عرفك مرة تانية بكرر كل شكري للمطرب الكبير السوري المصري أقدر أقول كده الأستاذ صفوان بهلوان على هذا اللقاء الممتع اللي كله شجون، والحقيقة أنه ذكرنا بأغنيات جميلة جدا لموسيقار أجيال محمد عبد الوهاب. طبعا مش ذكرنا، احنا دايما فاكرين أغنياته لأن موسيقى محمد عبد الوهاب في الوجدان، وصوت صفوان بيجدد فينا هذه الذكريات. شكرا مرة تانية للأستاذ صفوان بهلوان، حتى ألتقي وإياكم والسهرة القادمة لكم مني كل الحب وتحية أحمد حربي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.